بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التبكير في القراءة وفي نفي الحسد والعجب. نعم. وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث صحيح، وحديث ضعيف بورك لأمتي في بكورها هذا ضعيف، لكن على سبيل الدعاء اللهم بارك لأمتي في بكورها صحيح، وهذا من الدعاء المستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن بكر في أول النهار يبارك في عمله، وبإذن الله يتيسر له ويعمل أعمالا كثيرة في زمن يسير. نعم. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، وينبغي أن لا يحافظ على قراءة محفوظه، يعني يراجع الحفظ. نعم، يعني أحسن وقت لحفظ المتون أو القرآن أو مراجعتهما بعد الفجر. نعم. وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه. يعني ما يقول غيره اقرأ قبلي أو أحفظ كثير قبلي على الشيخ، ما أبغى أحفظ أنا. لا، بخلاف الإيثار بحظوظ النفوس فإنه محبوب. يعني القربة للطاعة مكروه، والقربة لحظ النفس مسنون. مثل شخص عنده تمر يقول أنت اللي كل التمر، يؤثر على نفسه، هذا مسنون. لكن شخص يقول تقدم في الصف الأول، أحترمك، صل في الصف الأول أنا بصلي في الصف الثاني، نقول له هذا الفعل مكروه، لأن الله يقول فاستبقوا الخيرات، لا يقدم أحد على أحد. نعم. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. نعم. ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وألا يعجب بما حصله. لحظة، هذا باب عظيم مهم لجميع طلبة العلم، اللي هو عدم الحسد بينهم، فلا يحسد زميل زميلة، بل يعظمه ويكرمه ويجله ويقدره، حتى لو صار شيء في القلب يجاهده ويدرى عنه ذلك. فالشيطان حريص، من أكبر أسباب نزع البركة في العلم الحسد، خاصة مع زميل أو غيره. وإذا رأيت طلبة علم متحابين متوادين متعاونين فبشرهم بخير، بشره بخير الآخرة لسلامة قلبه وصدره، وبشره بإذن الله بأنه سوف يطرح بركة في علمه. نعم. وأجمل الحلقات اللي كانت الطلاب بينهم ألفة، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. فإذا قال الله عز وجل لعموم الناس: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقالوا بالله جميعا ولا تفرقوا، أهم من هذا جميعا هم طلبة العلم، لأنهم الذين يوجهون الأمة ويفتونهم. فإذا رأى الناس منهم عدم توافق لا يقبلون على الدين ولا يسمعون من الشيخ، وإذا رأى بينهم احترام يحبون العلم وأهل العلم. نعم. فإذا قيل كيف أعالج الحسد بالدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: وسل سخيمة قلبي، أو مثلا يقول الشخص: اللهم أعذك من الحسد، اللهم نسألك سلامة الصدر. نعم. ألا يعجب، وألا يعجب بما حصله، وقد قدمنا إيضاح هذا في أداب الشيخ. يعني إذا حفظ الشخص متون يعجب، لا، يتواضع، لأن المرء مثل السنبلة، إذا امتلأت علم تتواضع تخنع، وإذا كان ما عندها علم تكون صلبة قوية. وهذه قاعدة، كلما كان الإنسان أكثر علما يتواضع، يجب أن يتواضع. نعم. وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترع. نعم، إن الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نعم، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترع، بل أودعه الله تعالى فيه. نعم، الله أعطاك لوهبك العلم، ولا تعجب، والله يقول فوق كل ذي علم عليم، ولا تعجب لما يقول ما أوتيتم العلم إلا قليلا. نعم، وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، جعل فضيلة العلم فيك. نعم، أيوه، فينبغي أن لا يعترض عليها. نعم، لا، أن الله أعطى الطالب أو قرينك نعمة، فلا تعترض على النعمة التي أعطاها لزميلك. نعم، ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها، والله أعلم. نعم، وأنتم أحمد الله عز وجل يعني على الأوفة التي جعلها الله عز وجل بينكم، والمودة والأخوة، فهذه نعمة ما تعطى لكل أحد. الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. الإنسان يحمد الله يقول الحمد لله الحمد لله أنه يذهب إلى زملاء لا يحبهم ويحبونه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.